الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الواجب الغيري والنفسي عرف بأنه ما وجب لأجل واجب آخر، والنفسي عرف عليكم السلام ورحمة الله ما وجب لا لأجل واجب آخر. هذا التعريف للواجب النفسي والغيري أشكل عليه بأن لازمه جميع الواجبات تكون غيرية، إذ ما من واجب إلا وله فائدة، فلا لها فائدة، نهي عن الفحشاء والمنكر، وتلك الفائدة واجبة التحصيل. وإلا لم تجب الصلاة. فيصدق على الصلاة أنها واجبة لأجل واجب آخر. هذا الإشكال الذي ذكرناه بالأمس بعد إجابة حضرة جنابك لا تكرر. عليكم السلام ورحمة الله. خلي المجال في هذا اليوم للآخر قدس سره، يقول قدس ثم والأولى، هو الأولى هو بعد يريد يسدل الجواب. والله شوف جوابه شنو سهل جوابه، ما بي ترك شيء، بس قبل يوم قبل بعد ما أدري. يقول الأولى أن نقول بأن كل واجب إذا وجد لأجل أنه حسن في نفسه، جميلا، في ذاته. عليكم السلام ورحمة الله. مثل هذا الواجب نسميه نفسي، وإن كان له فائدة، لكن هو وجد لأجل جماله النفس، لأجل محبوبية النفس. مثل الصلاة وجدت لأجل أنها لطيفة في ذاتها، جميلة في نفسها، محبوبة بعينها وهكذا. وإن كانت لمقدمة علما للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن وجدت لأجل جمالها الذاتي، حسنها الذاتي، محبوبيتها الذاتية، مطلوبيتها الما أدري شنو والما هذا يصير واجب. أما إذا وجب الشيء لا لأجل حسن الذات، وإن كان له حسن ذات، لكن لم يجب لأجل حسن الذاتي، أفرق فيه حسن ذاتي، لكن لم يجب لأجل حسن الذاتي، بل لأجل كونه مقدمة للواجب النفسي مثل هذا واجب غيري، وإن كان قلنا أكرر هذا وأؤكد عليه في نفسه هو حسن، لكن لم يجب لأجل حسن الذاتي فأسرب الوضوء في نفسه شنو حسن نور يا أخي، نور نور لما تتمكن توضأ لا تصير بخيل بعد بالوضوء، ما هم الناس ما أقولك بعد حتى خاف مصرف هواي ما يصير وما أدري خاف ما عدنا ما ينشر ذات الزمان الله يساعدنا كل وضوء ولا وضوء همات داني نور على نور يا أخي عبادة على عبادة فهي في نفسه حسن محبوب جميل لكن لم يجب لأجل حسن الذاتي بل لأجل ماذا كون مقدما للصلاة هذا واجب غيره وإن كان حسن في نفسه لكن لم يجب لأجل حسن الذاتي فمثل هذا أنت من واجب نفسه أما مثل ذاك مثل هذا أنت من واجب غيري أما مثل ذاك ذاك شنو ذاك اللي به هو حسن في نفسه ووجب لأجل حسنه الذاتي النفسي كذا وإن كان مقدم لفوائد لكن لم يجب لأجل كون مقدم لتلك الفوائد بل وجب لأجل حسنه الذاتي مطلوبيته الذاتية مثل هذا يسمى بالواجب النفسي بناء على هذا يرتفع حينئذ الإشكال عن الصلاة تقول الصلاة واجب غيري صوم واجب غيري أقول لك لا يا واش فإن الصلاة وإن صدق عليها مقدم علما مقدم علما لواجب آخر واجب الآخر شنو هو انتهاء عن الفحشاء لكن لم تجد لأجل هذا لأجل كونها مقدمة بل لأجل شو يسمونه بل لأجل شو يسمونه كونها في ذاتها هي جميلة محبوبة أقول تعليق صغير أنا هذا ما أعرف إيش قاعد يقول الآخر الصلاة وجبت لأجل أنها جميلة في ذاتها هي جميلة في ذات الصلاة لولا كانها مقدمة لذات جميلة في ذاتها هي جمالها أتى من ذات من كونها مقدمة لل جمال ذاتي أنا ما أشوفه بيه الصلاة صوم جمال ذاتي ما أدري ايه يعني هذا بل فالمقصود على أنه طيب تذكرهم لكن هذا ما يتنافى على أنه نحن نكره الحسن الذاتي هو حسن في ذلك لكن نكرهه على أي حال هذا الذي قاله الشيخ ما قاعد نفهم شيء أن الواجب النفسي كالصلاة وجب لأجل أنه في ذاته حسن وإن كان مقدما للغير لكن لم يجب لأجل كونه مقدما للانتهاء بل لأجل كونه في ذاته حسن هذا ما أعطاني شيء لأنه الصلاة لولا كونها مقدمة للغير لما هي ليست هي حسنة في ذاتها حتى تجب لحسنها الذاتي ولعله لهذا قال قدس سره فتأمل أمر بالتأمل على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع النتيجة شنو صار حتى أطبق العبارة بعد يلا أما الآثم دفع الإشكال قال بأني أنا أعرف الواجب النفسي يا جماعة أعطر التعريف جديد فرق ذات التعريف خلصوا لنا التعريف السابق شنو هو ما وجب لا لأجل واجب آخر هذا النفسي والغير ما وجب لأجل واجب قلنا هذا يرد عليه مشكلة ذكرناها بالأمس فالأحسن نطور بالي نفكر في تعريف جديد تعريف الجديد هكذا نقول الواجب النفسي ما وجب لأجل حسنه الذاتي وإن كان مقدمه للغير للانتهاء لكن لم يجب لأجل ذاته بل لأجل حسنه الذاتي ومن غير ما وجب لأجل غيره لأجل ماذا فهنا مقدم الواجب نفسه وإن كان في ذات حسن في الوضوء. ثم قال ولعل يا جماعة مقصود صاحب ذات التعريف نفس ما قلنا إحنا، لعله ذات الذي أمس قال النفس ما وجد لنفسه لا لأجل واجب آخر، والغير ما وجد أمس موجودا ولا مقصود لواجب آخر لا لنفسه، مقصود نفس هذا الذي احنا بيناه، يعني مقصود الواجب الغير ما وجد ما وجد لغيره، يعني مقصود ما وجد لغيره يعني ماذا؟ ما وجد لأجل كونه مقدمة لواجب النفسي لا لأجل حسن الذات، والواجب النفسي ماذا؟ ما وجد لأجل حسن الذات، هذا مقصود. بعد ما يريد اجتمع له انه الصلاة يلزم ان يكون واجب غيري، لا نقول الصلاة وجبت لاجل حسنها الذاتي لا لاجل كونها مقدمة لواجب. طبق العبارة يا اخي طبق تعليقنا هم لجنسها. فالاولى ان يقال، هذا جواب الاخر، ان الاثر المترتب عليه عليه يعني عليه من عليه، وإن كان لازما عليه يعني عليه من مو نفس الحكاية تقولها كلها تقولها على الواجب النفسي، بعد من الأثر المترتب عليه يعني على الواجب النفسي، واجبة النفسية وإن كان أثر يترتب عليها كما تقول، وإن كان ذات أثرها لازم، إلا أن ذا الأثر لما كان ذا الأثر منه صلاة الواجب النفس لما كان معنونا بعنوان حسن، هو في نفس حسن هذه الصلاة، يستقل العقل بمدح فاعله، هي الصلاة في نفسها ينطبق عليها عنوان حسن لأجل على حسن العقل والعقلاء يمدحون فاعل الصلاة، بل يذمون أصلا مو بس يمدحون يذمون التارك له، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك، كان هذا الواجب النفسي كالصلاة صارت متعلق للوجود بما هو معمول بهذا الحنوان الحسن، وإن كان جنبك الغيرية كونها مقدمة للفائدة موجود لكن وجبت لأجل هذا العنوان الحسن، أنا قلت لولا الغيرية تعنوها بالعنوان الحسن أصلا ما موجود حتى نفكك بينهما، ولا ينافيه كونه مقدمة هذا الواجب نفسي لأمر واقعي واجب وهو انتهى عن الفحشاء والمنكر لأمر مطلوب واقع أمر مقدمة، لكن هو ما وجب لم يجب لأجل هذه الحيثية حيثية مقدمة بل لأجل تعنونه بعنوان الحسن في ذاته بخلاف الواجب الغيري، الواجب الغيري تمحض وجوده لأجل كونه مقدمة للغير وإن كان في ذات حسن لكن لم يجب لأجل الحسن الذاتي، بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوده في أنه يعني وجوده لكونه مقدم الواجب نفسي، وهذا أيضا نقول لا ينافي أن يكون في نفس حسن مع العنوان حسن في نفسه، إلا أن هذا العنوان حسن ما أنا بخلي فيه وجوب الغيري لم يجب لأجل كونه مع العنوان حسن، إلا أنه لا دخل له يعني هذا العنوان حتى في إيجابه الغيري، فإذا هكذا يرتفع الإشكال قلنا ولعله مقصود صاحبنا بالأمس، مقصود صاحبنا بالأمس هو هذا يا أخي، لعله لعل المقصود هو هذا، ولعله مراده، ولعله يعني شنو ولعله؟ هذا الذي ذكرناه لعله الهاء من ترجع ما ذكرنا لعل ما ذكرنا من أن هذا اليوم اللي ذكرنا بالي هو مراد، هاي هو من جيبي ترى أنا من كيس الخاص حتى تتضح العبارة أكثر، هو مراد من فسر الواجب النفسي والغيري، كيف هذا فسر الواجب النفسي والغيري بالأمس بما أمر به لنفسه وما أمر به لغيره، ترى نفس التعريف الأمسي مقارب إلى مهم هذا اللي ذكرنا بالأمس أو المقارب إلى بالي، إذا فلا يتوجه الاعتراف بأن جل الواجبات لولا الكل إلا بنا المعرفة، معرفة الله عز وجل يلزم أن تكون من الواجبات الغيرية، من باب أنه بعض المعترض يحكي يقول هذا الاعتراض بهذا التوجيه، التوجيه الاعتراض الشرعي، فإن المطلوب النفسي ألا ما يوجد ما هو واجب لا لأجل واجب آخر ما موجود إلا المعرفة، فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات، فلا يجب الأجل عن تحسه منكر. الصوم ماذا؟ جنة من النار، ما أدري الحج عن شنو، ما أدري شنو، وهكذا. فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي هاي الغايات خارجة عن حقيقة هاي الواجبات النفسية، هي شيء آخر، فيصدق أن الصلاة وجبت لأجل شيء آخر واجب، الصوم واجب لأجل شيء آخر واجب، وهكذا. فتأمل لعله إشارة إلى ما ذكرناه. لكن هذا البحث يسمونه هواء في شبك، ماكو سامع التفرد واحد يحكي يحكي يحكي يحكي تعب مصلحة طيب، بس ما تقول لي فايدة خشبك شنو؟ هي اليوم محفوظ السلامة، رحنا فلان مكان وخلنا فلان شيء وهيجي سوينا وهيجي سوينا وهيجي سوينا، تخيل خلي الملك تحيرها عن اليمين وعن الشمال، مش يكتب لها بعد حسن سيئة لا حسن لا سيئة، بلا فائدة على أي حال، وإن كان هذا الكلام عنده من كثير من الكلام على أي حال. هل صواب التعريف ما تشوف الفائدة شنو؟ تعريف الواجب النفسي فيه الغير هيجي إيش قد يعني حكينا صفحات التعمص تتحسين وشهوايا مجردون بها أسوي كبير طيب، فكل يسكن في المقصود تريض الذهن، أنا الذهن شويونا ماذا يتقوى ويقوم يعرف شنو ليش على أي حال، فنبقى مطالبنا قليلة على أي حال. مطلب المهم اللي دير متعرضه هذا، أنه لو علمنا بأن الواجب نفسي فبها ونعمت، ولو عرفنا أنه غيري فبها ونعمت، لكن إذا شككنا أما الواجب نفسي أم غيري، هذا إذا تذكرون هذا البحث تقريبا تقدم، وهذا تقريبا إلى تكرار، هذا تكرار يسبب، لكن هناك مطالب أخرى أريد أن أبينها لذلك شيء يسمونه. وهناك إذا تذكرون لما رمي مثل إذا قال المرء أكمس سؤال الحجرة الخادم هذا ما شيء أن أكمس هذا الكمس ما تثلاثي ثلاثي أجلي مقدمة لواجب آخر للدرس، ألا وجب لأجلي واجب آخر مقدمة للدرس استمر وينتظر، إذا مقدمة للدرس افترض على أنه غد درس أكو معكو غد غد لا لا يجب الدرس غد، غد يوما شو يسمونه خميس، يوم الخميس لا يجب الدرس لا يجب، فالكنز غير شنو يأذن لا يجب، إذا مقدم واجب غير أما إذا واجب نفسي لا يجب، وإن لم يجب الدرس استمر إذن ما تبقى. فإذا شكناه الأصل شو يقتضي؟ أنه نفسي، لأنه الغيري فيه مؤونة زائدة، إذا الكم كان واجب غيري يصير تقييد أكثر لأنه يصير واجب لو، شوف هاي مؤونة زائدة تقييد زائد فيه لو وجب الدرس، وحيث أن كلام المولى مطلق وليس فيه هذا التقييد فالإطلاق يصير دليل علم على أن الكنس واجب، ناس تذكرون هذا يناتي ناسبة لا، وإذا واذا اذن الاطلاق يخطب النفسيه يخطب النفسيه واذا واذا واذا لم يكن اطلاق لم يكن المولى في مكان الكلام الموضع علما المرحلة علما تصل للأصل العملي فالأصل العملي ماذا يقتضي هذا أصل نرد جنة أصل الأطلاق تقتضى النفسي حيث لا تقي أما إذا أطلاق ما موجود لم يكن مولا في مقال بيان أصل عمل الشيختب البراء والاشتغال الشيختب يلا جاوبني براء والاشتغال يوم الخميس الكنس واجب يا إله يلا رجل قادم سألت قال لك شيخنا تعال حلها المشكلة اشغل الاستفاية قاعد تدرس يعني الجواب مسألة هم تعرف الجواب انا شكيت على ان هذا الكنس واجب يوم الخميس ولا اذا نفسي واجب اذا غيري لا يلا شو تجاوبه مفروض اطلاق ما كل تقول لك اتمسك بالاطلاق الاطلاق يقول لك ما هو اطلاق لم يكن في مقام البيان اصل العمل شيخك يلا شو تجاوبه فانت ليش تقول له لا تتسرع بعض مرات واحد يتسرع عما قل لانه اذا كان الدرس واجب ما كان اليوم يوم الخميس فمئة بالمئة الكم في خير واجب نفسي لان ان كان واجب نفسي فواضح ان كان واجب غيري المقدمة علما للدرس الدرس واجب غير يوم الخميس فيصير حينئذ الكنس مئة بالمئة واجب على كل التقدير تشكر فيجب واذا كان لا ذاك الذي نحتمل انه واجب نفسي وهو ماذا وهو ماذا العفو انا اشتبهت ذاك الذي نحتمل انه الكنس مقدم له وما هو ذات الشيء الدرس لن يكون واجبا كما اذا كان اليوم يوم خميس فالكنس كما قلت تجري البراءة فيه نشك في وجوبه عدم وجب شك في عصف التثليث نجري البراءة فهيش نجاوب هذا القادم فالنتيجة جوابنا للقادم ماذا صار هكذا صار نقول له بابا اكو اطلاق يقول باي نقول له شوف الاطلاق الاطلاق يكتب النفسية لانه ذاك يحتاج الى تقييد زائد رسالة الاطلاق تم تتقي سيقول له شيخنا ما في اطلاق يقول له اصل عملي يقول له اصل عمل الشيخ هذا نقول له اذا اليوم غير يوم خميس فيجب عليك ماذا الكنس لانه تقطع لوجوب الكنس ان كان نفسي واضح واجب ان كان غيري فذاك الذي يكون الكنس مقدم له واجب فالكنس يصير واجب على كلا الطرف واذا لم يكن ذاك واجب الدرس فالكنس نشك في اثر وجوب نجد براءة عنه خوف اذا اطلاق يعني اذا اطلاق موجود النتيجة النفسية واذا اطلاق ما موجود اصل عملي اي عم تمسك بالاصل عملي فالاصل العملي اذا كان اليوم غير يوم خميس يقتضي ماذا النتيجة غير نفسية النتيجة بعد ذلك نتيجة نفسية النفسية اي كما تقول اتحدث المناقشة حول هذا الكلام اللي بدينا بل الشيخ الأمصاري هو احنا هذا الحكي ويجب نجيب هذا رضوان الله تعالى عليه قال يا جماعة انتم ماذا اجبتم الخادمة ليش الخادمة تجابون جواب غلط اولا ماذا قلتم له ان كان اطلاق تمسك بالاطلاق لإثبات النفسية ونفي الشيخ الأنصار يقول الأطلاق ما يكون التمسك به الأطلاق إنما يمكن التمسك به إذا كان الصيغة تدل على مفهوم الطلب الكلي إذا كان مدلول الصيغة أمر كلي الذي هو أمر الكلي شنو مفهوم الطلب؟ فالتقييد هنا ممكن. فحيث لم يقيد المولى نستنتج الأطلاق. أما إذا قلنا مدلول الصيغة ليس هو مفهوما ليس هو مفهوما الطلب الكلي بل الصيغة تدل على الفرد على الطلب الحقيقي القائم في القلب هذا طلب حقيقي جزئي شخصي هذا لا يقبل التقييد حتى من عدم التقييد هذا جزئي لا يقبل الجزء التقييد حتى من عدم تقييده نستكشف نستنتج شنو الاطلاق يعني النفسية والصيغة على من تدل عند الشيخ الأنصاري على المفهوم الكلي وعلى الطلب الحقيقي اذا تتذكرون فيما سبق قلنا وهذا النزاع عويص بين الشيخ الأنصاري وبين الاخر يقول تدل ماذا على الطلب الحقيقي القائم في النفس في القلب تريد هل تحب ان اذكر لك دليلا على هذا الذي اقول ان دليل على ما اقول ما اقول شنو هو ان الصيغة تدل على الطلب الحقيقي لا مفهوم تحب دليلا هذا الدليل نقول بلا اشكال لو قلت لك اقنص اقنص يوصف الكنس بانه مطلوب نقول الكنس مطلوب حينئذ نقول لو كان صيغة اكنس تدل على مفهوم الطلب بسبب مفهوم الطلب لا يمكن ان لا يمكن ان لا يمكن ان لا يمكن ان يتصف الكنس بانه مطلوب فإن الشيء يتصف أنه مطلوب بسبب ماذا؟ انضمام ماذا إليه؟ طلب الحقيقي لا بسبب ضم مفهوم الطلب إليه فإن مفهوم الطلب مفهوم من المفاهيم مفهوم من المفاهيم بظنه الى الكنس لا يوصف الكنس بانه مطلوب بس لو فرض انا هكذا قلت مطلوب طلب كنس كنس طلب طلب كنس كنس طلب طلب كنس كنس طلب اكرر طلب كنس كنس طلب وقارنت بين مفهوم الطلب لان لما اقول طلب هذا مفهوم الطلب هو مفهوم الطلب شنو معناه طلب اما مفهوم الطلب اسم الطلب هذا هو مفهوم الطلب لو كان بظنه الى الكنس ظنه انت الان الكنس طلب طلب كنس من معنى حتى غد اذا ما عندك شغلة ما في بعد غد اقعد لا بس يوصف بان الكنس مطلوب لا اذا الموجب لاتصاف الكنس بانه مطلوب هو الطلب الحقيقي دون مفهوم الطلب فلا بد حينئذ الصيغة تدل علينا على الطلب الحقيقي لا على مفهوم الطلب إذ لو كانت تدل على مفهوم الطلب كيف بمجرد أن تصدر الصيغة وأقول أكنس نوصف الكنس بأنه مطلوب لابد إذن الصيغة تدل على واقع الطلب حقيقة الطلب الطلب الحقيقي القائم بالنفس حتى بمجرد صدور الطلب يصح وصف الكنس بانه مطلوب هذا منبه وجداني على على على على على على ان الصيغة تدل على من على الطلب الحقيقي دون مفهوم الطلب فاذا تدل على الطلب الحقيقي الطلب الحقيقي ممكن تقيده لأن فرد جزئي، فمن عدم تقييد لا تتمكن تستشف الأطلاق والنفسية. هذا كلام الشيخ الأنصاري. هذا المقدار اكتفي الان به، افهرسه حتى بعد ذلك نطبق، بعد ذلك البقية مناقشة الاخر. حصيلة كلامنا انه اذا قال المولى اكنس وجزمنا انه نفسي، او وجزمنا انه غيري، لا اشكال. اما اذا شككنا، فالاصل اللفظي ماذا يقتضي؟ الاطلاق عبء النفسية، لان ذاك في تقييد زائد، فعدم التقييد دليل النفسية، دليل اطلاق. واذا لم يكن اطلاق، الاصل العملي ماذا يقتضي؟ قلنا في غير يوم الخميس النفسية، في يوم الخميس شك في اصل التكليف يصير الغيرية، يعني البراءة. هذا كلام الشيخ الأنصاري، قال لا يمكن التمسك بالأطلاق، لأن الصيغة لا تدل على مفهوم الطلب الكلي الذي يقبل التقييد، حتى من عدم تقييد نستشف الأطلاق، بل الصيغة تدل على واقع الطلب وهو لا يقبل التقييد. فمن عدم تقييد واقع مدلول الصيغة لا يمكن أن نثبت النفسية. يا أيها الشيخ الأنصاري، من قال بأن مدلول الصيغة هو طلب الحق؟ قال بدليل أنه بمجرد صدور أكنس يوصف الكنس بأنه مطلوب، فلو كان أكنس يدل على مفهوم الطلب، كيف يصح وصف الكنس بأنه مطلوب؟ فإن مفهوم الطلب بضمه إلى الكنس مئات ألوف ملايين المرات لا يصحح وصف الكنس بأنه مطلوب. إذن لابد وأن أكنس تدل على الطلب الحقيقي حتى طبق العبارة. ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، يعني علمنا بأن الكنس واجب نفسي أو علمنا أنه غير، وأما إذا شكت في واجبين مثل الكنس، شكينا أنه نفسي أو غيري، فالتحقيق أن الهيئة، هيئة أكنس، صيغة أكنس، وإن كانت موضوعة للجامع بين النفس والغير، لكن أطلاقها يقتضي بالتالي تعييم نفسي، لأن ذا تحتاج إلى تقييد زائد. فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمه، لما يعمهما، مناسب مو هيك شيء يصير، يعمهما مو يعمها، يا عمهما، موجعتكم العبارة ولا؟ إلا أن إطلاق الصيغة مع ذلك أنصب موضوع الجامع، لكنه يقتضي كون الواجب نفسي، فإنه هذا الواجب لو كان شرطا لغيره، يعني شرطا للدرس لوجب، يعني مقدما للدرس لوجب التنبيه عليه، على المتكلم الحكيم يكون ينبه، يقول شيخنا أكنس إن كان شيء يسمونه درس ترى واجب، تسمعي ولا؟ قبل تذنيبان راح اطفر اسوي طفره يا اخي، انسان يكون يطفر اما تشويونه. يقول هذا اذا كان هناك اطلاق، يعني الصيغه كان لها اطلاق، واما قبل تذنيبان، اذا كتابك مثل كتابي صفحه 175 اول سطر اول الصفحه، هذا إذا كان هناك أطلاق. هذا الحكي قلنا أنه نتمسك الأطلاق ونثبت النفسي إذا كان أطلاق. وأما ما لقيتوا؟ خلنا أضرب مصطفى حتى نقول للجماعة. وأما بلي صفحة إذا كان واحد كتابه منتهى الدراية 246، هذا اذا كان هناك اطلاق، السطر الرابع واما كان اطلاق يعني مو لا في مقام البيان، واما اذا لم يكن يعني اطلاق لم يكن في مقام فلا بد من الكنس اذا كان اليوم يوم شنو قلنا الاربعاء، ايه يوم الاربعاء تدرسون يا لا بلي، فلا بد من الاتيان به يعني بالكنس فيما اذا كان التكليف بمحتوم ما كون الكنس شرطا له. ما هو الذي يحتمل ان الكنس شرط له؟ الدرس يعني فعليا اذا كان كذاك التكليف بالدرس فعلي كان يعني اليوم يوم اربعاء فيجب الكنس للعلم بوجوبه يعني بوجوب الكنس فعلا والحق من واجب، وان لم يعلم جهة وجوبه انه لعزم الدرس او لعزم في نفسه، وإلا يعني إذا لم يكن ماذا التكليف فعلي ما كان اليوم يوم خميس يوم أربعاء يوم خميس فلا، يعني إذا لم يكن ذاك التكليف به فعلي يوم خميس فلا يعني لا يجب الكنس ليس أن شك في أصل التكليف لعله غيري، فإذا كان غيره اليوم درس في هذا اليوم درس ما موجود لا يجب الدرس فلا وجوب للكنس، فلا يعني فلا يجب الكنس لا يجب هذا. ليش؟ ليش؟ لصيرورة الشك في التكليف بالكنس بدوية، شك بدوي ليس معلوم تجري البراءة كما لا يخفى. الشيخ الأنصاري شنش قال؟ وأما ما قيل، راح نرجع للوراء، وأما ما والقائل الشيخ الأعظم من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور، قال ما يجوز التمسك بالإطلاق لدفع الشك المذكور، يعني لهذا الشكوى إثبات النفسية ما يجوز بعدما كان مفاد الهيئة شنو مفادها مدلولها الأفراد، أفراد يعني شنو؟ أفراد الطلب، أفراد مفهوم الطلب شنو؟ الطلب الحقيقي، يعني كل طلب حقيقي قائم في نفسي في نفسك هي أفراد الطلب، يعني اللي يعبرون عن الطلب بالحمل الشايع مصداق الطلب أو الطلب بالحمل لا يكفي الشيء بقى طلب التي لا يعقل فيها التقييد بين النقطتين، يعني اذا كانت اذا كان مفاد الهيئة والافراد افراد ما تقبل التقييد اذا ما يمكن تمسك بالاطلاق الهيئة الاثبات النفسي. نعم لو كان مفاد الصيغة الامور مفاد اوكنوس هو مفهوم الطلب المفهوم الكلي صح القول بالاطلاق نتمسك بالاطلاق الاثبات النفسي بل يوجيه، لكنه بمراحل من هاي هنا أنا بمراحل بينا متعلقة شنو بمراحل دائما متعلق جار ومجرور احسنتم تداول حذفه متداول حذفه ايه وان كان سوحنا لما نسمع اول مرة شلون تحذير هذا لكنه هو شوي شوي هماتت ان شاء الله صديقتك هميت تصير لكنه يعني بعيد بمراحل ماذا بعيد هيك بعيد بعيد المقدرة بمراحل من الواقع بعيد من الواقع بمراحل ليش إذ لا شك ليش بعيد هذا كون مدلول الأمر هو هو هو هو مفهوم الطلب يقول لأن الكنس بمجرد صدور أكلف الأمر يوصف بالمطلوب إذ لا شك في اتصاف الفعل وهو الكنس يعني بالمطلوبية بالمطلوبية بمجرد هذا الطلب بهذا الطلب المستفاد من الأمر من أمر أكلف يوصف بأنه مطلوب وهو من الواضح يا أخي من عندي هاي ومن الواضح لا يعقل اتصاف الشيء بالمطلوبية الكنس بالمطلوبية لو كان الدال المطلوب يبدل الشيء كان أحسن الشيء بالمطلوبية بواضرة مفهوم الطلب ما يوصف إلا قلنا لو قرنت بين الكنس وكلمة الطلب مئات من ألوك ما يفيد يا أخي فإن الفعل يصير مطلوبا مرادا ما أدري شنو بواسطة تعلق واقع الإرادة حقيقة الطلب حقيقة الإرادة طلب وإرادة قلنا في الشيء كذا لا بواسطة مفهوم الطلب والإرادة وذلك واضح لا يعتريه غيب هذا كل حكيمة الشيخ الأنصاري يأتي الآخر يجي جواب بسيط ما بيش يقول نقول بأن مدلول الهيئة مدلول صيغة أوكنوس هو الـ هو الـ هو الـ هو الـ هو الـ مفهوم الطلب الكلي الذي يقبل التقييد، لا واقع الطلب. عكس ما تقول يا شيخنا الأنصاري، عندك دليل أيها الآخر برهان على أن مدلول صيغة أكنس واقع الطلب يعني الطلب القائم مفهوم الطلب لا الطلب القائم بالنسبة؟ يقول بل عندي دليل. فإن الطلب الحقيقي القائم بالنفس صفة من صفات النفس، صفة حقيقية خارجية تكوينية لها وجود حقيقي واقع قائم بالنفس، كالجوع كالعطش كالحب كالبغض، هاي صفات حقيقية أم لا؟ الطلب القائم بالنفس أيضا ما ذا صفة حقيقية كالجوع والعطش. فإذا كان صفة حقيقية الصفات الحقيقية لا يمكن إيجادها بالإنشاء. الحب يا أخي، الجوع يا أخي، لا يمكن إيجادها بالإنشاء. الأمور الاعتبارية المفاهيم يمكن إيجادها بالإنشاء بالصيغة بالأمر. إذن الطلب الحقيقي حقيقي صفة حقيقية قائم بالنفس، فلا يمكن أن يكون هو منشأ بالصيغة. نعم هو سبب هذا الطلب الحقيقي، سبب علما لإيجاد مفهوم الطلب بالصيغة. يعني احنا بالصيغة ماذا نوجد؟ مفهوم الطلب. سبب هذا الإيجاد ماذا؟ الإنشاء، الطلب الحقيقي. يعني ذاك هو يدعوني، وإن كان أحيانا السبب يكون شيء آخر، شيء آخر مثل من كالتعجب والتقرير والاستفهام الصيغ ظني دواعي كما قلنا في البلاغة علما للإنشاء، لإنشاء الطلب. واحد من الدواعي الطلب الحقيقي، فالطلب الحقيقي داعي لإنشاء مفهوم الطلب، لا هو بنفسه ينشأ بالصيغة، وإلا هو حقيقي كالحب والبغض لا يمكن إنشاء بالصيغة. رشحتي حلو توصلك حلو. وأما ما تفضلت به هو المهم، ذاك خلي يرد النية من أنه الشيخ الأنصاري دليله شنو كان على أن المدلول الصيغة هو الطلب الحقيقي؟ قال لأن الكم سيوصف بالمطلوبية بمجرد صدور، بمجرد صدور الصيغة، فلابد مدلول الصيغة الطلب الحقيقي. أقول لك في مقام الجواب، صحيح يوصف الكنس بأنه مطلوب حقيقي، ولكن أيضا يوصف، ولكن أيضا يوصف، ولكن ولكن ولكن ولكن أيضا يوصف بالمطلوبية الإنشائية. فالكنس مطلوب حقيقي ومطلوب ولعلك تقول شيخنا كيف يجتمع؟ كيف نقول هو مطلوب حقيقي وهو مطلوب ماذا؟ أقول لا مانع من اجتماعهما، لأن طلب الإنشاء يعني معنى ماذا؟ معنى طلب الإنشاء ما هو معنى؟ معنى طلب الإنشاء يعني هذا. إذا قصد الإنسان من الصيغة مطلوب الطلب قصد قصد قصد، فبمجرد القصد يقال هذا شنو؟ طلب إنشائي، أنشأ الطلب أو طلب إنشائي. وهذا يجتمع مع الطلب، قد يكون في القلب طلب حقيقي قد لا يكون. لما إنسان يقصد يقصد من الصيغة مفهوم الطلب، قد في قلبه واقعا موجود طلب فاجتمع الطلب، قد ما موجود فقط طلب إنشائي موجود يحصل. إذا اجتماع الطلبين معقول، وإذا كان معقول انتهى يا أخي راح أطبق العبارة. وإذا كان شوف السنة النتيجة الجواب شنو شاء الله حسن المهم ترى هو هذا. وإذا كان كل المطلوبيتين يوصف بها كنف فنقول من وصفه بالمطلوبية الحقيقية بأنه مطلوب، من وصفه بأنه مطلوب لا يمكن استكشاف أن مدلول الصيغة الطلب الحقيقي. لأن هذا الشيء الكنس يوصف بالمطلوبية الإنشائية، فلعل وصف بالمطلوبية الإنشائية بسبب من؟ مدلول الصيغة، ووصف بالمطلوبية الحقيقية بسبب الطلب القائم بالقيد. فأنا عندي طلبة قائم بالقيد واحد، وقصدت من الصيغة مفهوم الطلب عن طلب الإنشائي، فكلاهما موجود، فلأجل وجودهما معا يوصف هذا الكنس بالمطلوبية الحقيقية. لأجل ماذا؟ ما في القلب طلب الحقيقي يوصف بالمطلوبية الإنشائية، لأجل أنا قصدت الطلب إنشاء مفهوم الطلب من الصيغة. فإذا وصف الكنس بالمطلوبية لا يدلل بالمطلوبية الحقيقية، لا يدلل أن الصيغة مدلولها الطلب ماذا؟ الحقيقي دون الإنشاء، لعل الإنشاء فقط. وبما أنه في القلب يوجد ماذا؟ الحقيقي أيضا، إذ يجتمعان بأن لا منافاه بينهما، فيوصف الكنس بالمطلوبية الحقيقية لأجل ما في القلب، بالمطلوبية الإنشائية لأجل قصدت إنشاء مفهوم الطلب بالصيغة. هذا حصيلة ما أفاده الآخر. ثم يقول الآخر ولعل شيخنا الأنصاري خلط وإن كان هذا التعبير فإحنا نعبر من صحيح ما أدري شلون هذا إيه؟ حصل خلط بين مفهوم الطلب وشنو حقيقة الطلب. يا شيخنا الأنصاري الصيغة تدل على مفهوم الطلب لا على حقيقة الطلب. ثم يقول الآخر ولعل الشيخ الأنصاري يقول أو أحدكم لعل واحد منكم أحسن ما يأثر السبب يقول الحق مع الأنصاري لأننا سمعنا أول ما قرينا درس الصيغة تدل على الطلب لا يقيد هذا الطلب بالإنشائي فينصرف هذا الطلب إلى مصداقه الحقيقي وهو طلب حقيقي. فمعناه أن القوم يقولون الصيغة علينا الدول على الطلب الحقيقي. قلت عدم تقييدهم لوضوح المطلب بالي انتهى يا اخي. يعني ما تحاول التقييد من الواضح ان الصيغة على الطلب الانشائي لذلك لم يقيدوا. انتهى يا اخي. خلاصة ردنا على الأنصاري هذا صار أن مدلول الصيغة الطلب مفهوم الطلب لا الطلب الحالي عن طلب حافظة نفسية كالحب وهو غير قابل للإنشاء، وإنما هو سبب علما يصير لإنشاء مفهوم الطلب الصيغة. وأما قولك من أن ننكر اتفق بالمطلوبية بمجرد صدور الطلب، فنقول هو وصف بتلك المطلوبيتين إذا ما نعم من اجتماعهما. فلعل إذا كلامه موجود، فلعل وصف بالمطلوبية الإنشائية بسبب من أنها يدل على إنشاء الطلب، ووصف بالمطلوبية الحقيقية بسبب أنه وجود الطلب الحقيقي ماذا في النفس طبق العبارة. لذلك يقول ففيه ما أفضل عما ما قيل ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد. وين مرت الإشارة إليه؟ وين مرت الإشارة إليه؟ مرت الإشارة إليه هو في مبحث ماذا؟ الطلب اللي شو يسمونه الواجب النفسي والغير، وهناك تقدم هو عدنها باري تقدم عدنه في ذات البحث ماذا؟ باري تقدم هذا بيناه هناك. وتقدم أما عدنا في مورد آخر في أوائل الكتاب لعله في بحث المعنى الحرفي يا أخي يا بالي بالي في بحث المعنى الحرفي يا أخي تقدم عدنا هذا الشيء على أي حال في موردين ولعله ما غا تقدمه. بالي مو مهم في هذا الشيء يا أخي يا أخي بالي ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع العروض. هو الرجال قاعد يقول في وضع العروض وإحنا قاعد نقول وين، بس هذا أحد الموردين. بس قلت المورد الثاني هم ما في مبحث ماذا بعد الحروف هم بين الرجال الذكر أنا بين هذا الشيء في غير المعنى الحرف. ولا يكاد يكون فرده، دير بالك ترى إهنانه فردي لا تقرأها فردو، إذا امتحنوك في الامتحان إذا قرأتها فردو يعني أنت يقول لك قول في كتابك يلا معنى ما فهمت المطلب. ولا يكاد يكون ياهو مفاد الهيئة اسم يكون مفاد الهيئة فرد الطلب الحقيقي، فرد الطلب الحقيقي. أقول كان من الأنسب حدث كلمة فرد، فإن الطلب الحقيقي هو فرد ولا داعي لإضافة الفرد إليه. وعطوا تفسير راح يجي ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي، عطوا تفسير راح يجي الطلب الحقيقي الذي هو بإنما هذا طلب الحمل الشائع، والذي يكون هذا بالحمل الشائع طلب الطلب الحقيقي بالحمل الشائع، بل الطلب بالحمل الشائع من دون تقييدين الطلب بالحمل الشائع ماذا؟ هو الطلب الحقيقي بعد، لأنه هو المصداق الحقيقي للطلب. هو الطلب بالحمل الأولي مفهوم، لأن المفهوم يقولوا بالحمل الأولي الطلب بالحمل، دائما المفهوم هو بالحمل الأولي، المصداق الحقيقي بالحمل الشائع. وإنما هذا برهان الآخر، لو كان بالي هو الطلب الحقيقي طلب الحقيقي ما قابل الإنشاء، لأن كان حب والبوث كم شهر عطش، وإلا لما صح إنشاؤه يعني إنشاء الطلب الحقيقي بها يعني بالصيغة ضرورة أنه يعني الطلب الحقيقي من الصفات الخارجية يعني الحقيقية الناشئة من الأسباب الخاصة. الطلب الحقيقي ينشأ ماذا؟ من الأسباب الخاصة. إنسان ليش يحب؟ يحب شخص ليش يبغض؟ له أسباب خاصة، لأنه جميل، لأنه جيد يحب. أنعم أطلب الماء له أسبابه الخاصة الطلب الحقيقي لأني أخشى. نعم ربما يكون هو السبب لإنشائي، يعني الطلب الحقيقي السبب لإنشاء الطلب، مفهوم الطلب بصير سبب لإنشائه، كما يكون السبب للإنشاء غيره أحيانا، غيره مثل التهديد الإقرار الاستفهام المعنوي امتحان غير ذلك. واتصال. وأما قولك شيخنا الأنصاري من أنه إذا كان مطلوب الطلب كيف يوصف الفعل وهو الكسب المطلوبية بمجرد صدور الطلب، قلت هو يوصف بكليهما لا فقط بالمطلوبية الحقيقية حتى تستنتج أن مبذول الصيغة والطلب الحقيقي. واتصاف الفعل هذا رد على استدلاله، التفتوا للعبارة بالكسب بالمطلوبية الواقعية وبالإرادة الحقيقية، عطى التفسير الداعي هاي إرادة حقيقية إلى إيقاع طلبه، عطى التفسير حجك إلى إيقاع طلبه على وإنشاء إرادته، إنشاء إرادة الفعل إرادته طلبه فاعل من ترجع والفعل إنشاء إرادة عطى التفسير على إيقاع طلبه إلى إيقاع الطلب بعثا نحو مطلب بعثا إعرابه شو يصير مفعول لأجل لأجل البعث والتحريك نحو مطلوبه الحقيقي هو عطى التفسير راح يجي وتحريكا إلى مراد ما هذا شو اليوم صار بنائي بدأ عطى التفسير بدأ الألفاظ لا ينافي اتفاقه بالمطلوبية الحقيقية لا ينافي اتفاقه بالمطلوبية الإنشائية لو كان فقط يتصف بالمطلوبية الحقيقية يدل هذا دليل على أن مدلول الصيغة والطلب الحقيقي لكن يتصف بالمطلوبية الإنشائية لا ينافي اتفاق الطلب الإنشائي يا بشون يجتمع يا أخي الطلب الإنشائي المطلوبية الإنشائية والحقيقية يجتمع بالي بالي يجتمع شلو والوجود هذا سبيان وبيان لكيفية جواز الكفت للعبارة شلون يجتمع يقول والوجود الإنشائي لكل شيء مثل الطلب وجود الإنشائي بمعنى قصد مفهوم من الصيغة المقدر قصد مفهوم الطلب من الصيغة قد يجتمع أيام هو وجودك بحسب نسبة الميكو والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهوم المفهوم ذلك الشيء مثل الطلب بلغضوري أقصد مفهومة بلغض الطلب بصيغة الطلب مئة سواء كان يعني سواء كان هناك طلب حقيقي النفس أو لم يكن فإذا كان اجتمع طلب الحقيقي والإنشائي وإلا لم يجتمع أو لم يكن بل كان إنشاء الطلب بطلب آخر غير الطلب الحقيقي التهديدي والامتحان وغير ذلك فإذا كان اثنين هاتين المجتمعات إذن ما نتمكن نستنتج من اتفاق الطلب الحقيقي أنه الصيغة تدل هاي تسمى حادثا آخر مع أنها مهمة جدا مهمة جدا مهمة جدا فمن وجود الطلب هذا ما يمكن أن نوصل بأن نستنتج أن الصيغة تدل على الطلب الحقيقي لعله تدل على الطلب الإنشائي وفي النفس موجود الطلب الحقيقي فوقف الشيء بالطلب الحقيقي لأجل ما في النفس ويصل الطلب الإنشائي لأجل الصيغة ثم يقول ولعل منشأ الخلق الشيخ الأنصاري تقول ليش اشتباه والاشتباه تعارف تأسف من المتعارف يحذرون مفاضل صيغ الطلب مفاضل صيغ الطلب ما يقيدوا بالإنشائي الشيخ الأنصاري جماعي يعني شنو الطلب الحقيقي ما يدري أن المطلوب الإنشائي ولعل منشأ الخلق والتعارف التعبير عن مفاضل الصيغة بالطلب المطلق المطلق يعني شنو المطلق يعني ماذا المقصود منه يعني من دون أن يقيد بالإنشائي مقصودا من المطلق يعني ليس المقصود أنه يقولون مفاد الصيغة الطلب المطلق لا يعني يقولون الطلب من دون تقييد بالإنشائي فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلب الحقيقي يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع الذي يصدق عليه الطلب الحمل الشائع والطلب الحقيقي ولعلي يا شيخنا الأنصاري إنه من قبيل اشتباه المفهوم المصداق التشابه بين المفهوم المصداق مدلول الصيغة مفهوم الطلب لا مصداق الطلب فالطلب الحقيقي فالخلاصة فالطلب الحقيقي إذا لم يكن فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للنتيجة هاي خلاصة هاي إذا لم يكن قابلا للتقييد يا شيخ الأنصاري لا يستطيع أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له يعني قابلا للتقييد لا مفاد الهيئة يقبل لأن مفاد غير الطلب مفروض الطلب وإن تعارض تسميته يعني تسمية مفاد الهيئة بالطلب أيضا يدمونه لكن مقصود من الطلب هنا مفاد طلب إنشائي مفروض الطلب وعدم تقييد بالإنشاء إن لوضوح إرادة الخصوص الإنشائي لوضوح أنه عبر تفسير رائدي أن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ الصيغة كما لا يخفى فانقدح اتضح لهذا صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما طبعا يمكن لأن مفاد الصيغة هو مفهوم الطلب وهو كله فما مر هل هنا بعض الكلام ها هنا احنا هنا يعني وين في بحث الواجب المشروط تقدم في بحث الواجب المشروط هذا المزاح وقد تقدم أنا مفهوم يعني تقدم هناك أن مدلول الصيغة وطلب إنشائي ويقبل التقييد وتقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي ما ينفع في المقام تقدم هناك أن مدلول الصيغة مفهوم الطلب الكلي هناك تتقدم فإذا مفهوم يقبل التقييد والحمد لله رب العالمين.